أعزائي الكرام، دعوني أخذكم في هذا المقطع إلى رحلة لعام 3000 ميلادي، يعني بعد 1000 سنة تقريبا، نفس الفترة اللي مضت منذ بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام وظهور الإسلام. صحيح أنه يوجد مفقودات كثيرة من التراث لم تصل إلينا، ولكن حرص أسلافنا على توثيق وتدوين كل ما كتب من المهمات والأمور الضرورية والمفيدة والنافعة، ووصلت إلينا مكتبة كبيرة جدا من المؤلفات في مختلف المجالات عبر القرون السابقة، رغم أن وسائل الجمع صعبة جدا، يعني الحصر والنسخ وحفظ المخطوط نفسه من التلف يعني أمر عسير جدا، ولكن هذا الذي حدث، وبالفعل حصلنا على هذه المكتبة التراثية الضخمة، وهذا أمر حدث وتكرر مع أمم غيرنا يعني في الغرب والشرق. طيب، هذا الأمر أيضا سوف يحدث مع الأجيال القادمة، يعني الجيل الذي يعيش بعد 1000 سنة سوف يكون مطلعا على مثلا تغريداتنا، يعني مقاطعنا، سناباتنا، يعني كل المنتجات المفيدة والنافعة سوف يحرص البشر والأجيال على توثيقها وتدوينها وتوريثها للأجيال اللاحقة، لا سيما أن وسائل الحفظ سهلة ومنشورة، ما يحتاج أصلا أنك تخزن عندك في مكتبة أو تنسخ أو تصور، لا، في النت فقط والهاردسكات ونحوها من يعني بنوك الحفظ. إذن لا شك أن الأجيال بعد 1000 سنة سوف تكون مطلعة على هذا التراث الذي نقدمه نحن في هذه الوسائل، وهذا أمر لم يتوفر لنا نحن أبناء هذا الجيل، الجيل الذي افتتح هذه الوسائل وبدأ تغذيتها بالمعرفة والتراث للأجيال القادمة. الآن حاول معي أن نقفز إلى تلك السنة، سنة 3000 ميلادي، وكل 1000 سنة الماضية موثقة لدينا بالصوت والصورة، ونستطيع قراءة التغريدات ومراجعة النتاج العلمي لأي شخصية تاريخية، أي شخصية في التاريخ نستطيع أن نرجع لها ونشاهد مقاطعها، نشاهد مثلا سناباتها، نتعرف عليها مثلا في ويكيبيديا، أو نطلع عليها من جميع النواحي بأي أشكال الاطلاع. تخيل معي لو أن المتنبي مثلا لديه حساب في تويتر ولديه مقاطع منتشرة، لديه نتاج موثق بالصوت والصورة، ونستطيع أن ندرسه بهذه الوسائل الواضحة والغير ملبسة، يعني تستطيع أن تصل من خلالها إلى أحكام دقيقة جدا إلى درجة القطع. هل تعلم ما الذي سيحدث لتلك الأجيال التي تعيش في تلك السنوات بعد 1000 سنة؟ سوف يحدث لها أن تستوعب الحياة بشكل أفضل منا، لأنها خرجت على واقع قديم وجديد موثق بالصوت والصورة، وتستطيع الوصول إليه وقراءته من كل الأبعاد، فلن تقع في فخ المثالية. المثالية التي يخلقها النص هي الفخ الذي نحن فيه الآن، النص المبتور عن واقعه والخاضع لتصور وتفسير القارئ هو الذي صنع ما يشبه الحياة المختلفة للسابقين في المخيال المعرفي، يعني الإنسان الذي يتحدث عن السابقين في هذا العصر تجد أن هالة التعظيم والتقديس والتصوير بتلك الصورة الملائكية تضع بصمتها بقوة في كلامه، فيتحدث عن شخصية تاريخية بأوصاف تبدو لك كأنها مستحيلة لمن بعده، يعني هو وحيد الدهر الذي لم ولن يتكرر، لأن مصدرنا الوحيد هو النص، والنص مشكل وملبس ولا يقدم الحقيقة الواقعية كما هي. فأولئك الذين يعيشون بعد 1000 سنة لن يسقطوا في هذا الوحل ولن ينزلقوا في هذا الفخ، فخ القراءة الخاطئة على التاريخ، لأن هذا التاريخ موجود أمامهم بالصوت والصورة ويستطيعون الرجوع إليه واستيعابه من كل الأبعاد. طيب، ما هي الميزة العظيمة التي سوف تلقي بظلالها عليهم بسبب هذا الأمر؟ يعني كون التاريخ ماثل أمامهم وواضح وظاهر وغير خاضع لخدعة النص والتباسه واشتباهه، سوف يترتب على ذلك أن تكون حياتهم واقعية، تعيش الظروف وتعيش السياق ولا تصادم النواميس الكونية، لأنهم لن ينزلقوا في المنزلق الذي وقعنا فيه نحن، وهو عدم القراءة الصحيحة للماضي، الوقوع في فخ عدم الواقعية التي ينقلها لك النص أو انفكاك النص عن سياقه. كل هذه الأمور سوف تكون بالنسبة لهم غير مؤثرة في الحياة، وبالتالي تكون معيشتهم وأفكارهم وتعاملاتهم وتعاطيهم مع الحياة أرشد وأعقل منا. نعم، هذا الذي أعتقده، بل أجزم به أن الأجيال القادمة سوف تكون أكثر رشدا ووعيا ونضجا، وسوف تكون الحقائق أمامها واضحة والوصول إليها عبر أدلة ملموسة، ولن يخرج التراث عندهم عن وضعه الطبيعي أو يؤثر فيهم بشكل سلبي أو يخرجهم عن الحدود المعقولة في التصورات والأحكام. أما نحن فوضعنا غير سوي من كل النواحي، لأن التراث يخيم علينا ويؤثر علينا بشكل سلبي نتيجة القراءة الناقصة، النقص الفاحش، نقص في الفهم، نقص في السياق، نقص في الخطأ أصلا، يعني خطأ القراءة من أساسها. كل هذه الأمور أدت إلى تشويش وإلى قراءة خاطئة وبناء أحكام على قواعد غير دقيقة. ولذلك لو كان لي من الأمر شيء لا حجبت الناس عن كثير من الموروثات، حتى بعض الموروثات المقدسة، لأنهم لن يستطيعوا فهم كونها جاءت في سياقات معينة، لها ظروف سياسية، ظروف معيشية، ظروف اجتماعية لا يمكن أن يفهمها أي إنسان. فمن الخطأ الكبير أن تقدم له هذا النص وتقول له بأنه نص معصوم ومقدس، وهو ليس له، ليس هو المخاطب الرئيسي به. عموما الكلام كثير في هذا الموضوع وأكتفي بهذا القدر.